إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، سورة يوسف هي إحدى السور المكية، أفردت الحديث عن نبي الله يوسف عليه السلام وما لاقاه من أنواع البلاء ومن ألوان المحن والشدائد، إلى أن مكن الله عز وجل له في الأرض وأعلى منزلته وجعله عزيز مصر. والسورة المباركة سورة يوسف أسلوب فذ فريد في ألفاظها وتعبيراتها وأدائها وفي قصصها الممتع اللطيف. جاءت السورة المباركة طرية الندية في أسلوب ممتع فريد، سلس رقيق، يحمل جو الأنس والرحمة والرأفة والحنان. قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح لها. أيها الأحباب، خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 53 من سورة يوسف، يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس Yeah.

على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، قصة نبي الله يوسف عليه السلام جاءت لتحمل البشر والأنس والراحة والطمأنينة لمن سار على درب الأنبياء وترسم خطاهم واقتدى بهم. فبعد الضيق يأتي الفرج، وبعد العسر يأتي اليسر. فقد مكن الله عز وجل لنبي الله يوسف عليه السلام في الأرض، وأجرى الخير على يديه، وجمع شمله بأبيه وإخوته. في السورة المباركة دروس وعبر وعظات بالغات. حنى على يوسف رب فأخرجه من قاع جب حوله أمم. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيفرح غائب ويرد عان، ويأتي أهله الرجل الغريب. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يفرج هم المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين. أيها الأحباب، هذا وقت طيب مبارك قبيل الفجر يطيب فيه الذكر والدعاء والتضرع والرجاء. وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا

كالهنا وأقول مرحب وأقول مرحب للمريد لك للنبي وآله إن المحبة للحبيب إن المحبة للنبي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صوت مع الفجر حلو الصدى يسري، ينساب كالطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر. يا قومنا هبوا، ناداكم الرب، لب الندى لب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، قيل لنبي الله يوسف عليه السلام وهو في السجن: إنا نراك من المحسنين. وقيل له عليه السلام وهو على خزائن مصر: إنا نراك من المحسنين. وهكذا المعدن الطيب لا تغيره الأحوال ولا تغيره المناصب، سيظل المعدن الطيب طيبا أبد الدهر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن الدروس المستفادة أيضا من قصة نبي الله يوسف عليه السلام أن أهل الهدى والرضا والنور والإيمان دائما يحسنون الظن بالله عز وجل ولا يفقدون الأمل أبدا. أيها الأحباب، إن أول شيء في الطريق إلى الله عز وجل شيء اسمه الأمل في الله بلا حدود ولا قيود. هذا نبي الله يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي موضع آخر يقول أيضا نبي الله يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. هذا هو الأمل في الله. وكان الله تباركت أسماؤه عند حسن ظن عبده يعقوب به، فقد رد الله عز وجل على يعقوب عليه السلام، أرد عليه بصره وجمع شمله بيوسف وأخيه، بل وبأبنائه جميعا. فما أجمل حسن الظن بالله عز وجل. الثقة في الله وحسن الظن به وانتظار الفرج منه من أفضل القربات. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق: سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. أيها الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيأمنا فيها بمشيئة الله القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم يقام بعدها للصلاة. هذه تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن you.